السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة بأحد من خلقك، أنت وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال: التقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. النموذج الذي ينشد الإسلام تقديمه إلى العالم، التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. سلامة الصدر نعمة من أجل النعم التي يمنحها الله جل وعلا يوم القيامة أهل الجنة، عندما يدخلونها استمعوا إلى قول الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. سلامة الصدر راحة في الدنيا وغنيمة في الآخرة، وهي من أسباب دخول أمة الإسلام. أمة صفاء ونقاء في كل شيء، في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في العلاقات بين الناس. ومن هنا جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الصدور ويفتح الفرق في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تداروا ولا وكونوا إلى الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ابن حزم رحمه الله له كلام أكثر الناس إلا من عصم الله وقيل ما هم يتعجلون الشقاء والهم أنفسهم في الدنيا ويحتقبون شيئين حقائب معه، ويحتقبون عظيم الإثم الموجب للنار في الآخرة بما لا يحظون معه بنفع أصلا. قلبه مليان مليان هباب. هباب اللي هو ده مش يعجل له حاجة هنا. هو عايش بأوجاع وعايش بشقاء وهم ونكد وتعب وشايل حقائب معاه شايل على كتفه يروح بيها إلى الآخرة. قاعد يتمنى أشد إذا كره إلى أقصى درجات الكفر. أحبب حبيبك هونا عسى أن يكون بغيضك هونما وأبغض بغيضك هونما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. النية هذه لا تعجل لأحد شيئا مما أو جبلت عليه نفسه من الأشرار ومن سوء الطوية وخبثها. لهم تعجلوا الراحة نفسهم لأنهم أصفوا نياتهم وحسنوها لتعجلوا الراحة لأنفسهم ولاقتنوا بذلك عظيم الأجر في معادهم يوم القيامة من غير أن يؤخر شيئا مما يريدونه. سبحان الله، بعض الناس يحاسب نفسه على الكلمة الحرام نظرة الحرام وهذا جميل، لكن يترك قلبه يرتع في مهاوي الحقد والحسد. أحد السلف يقول إنما هي أربع لا غير: عينك ولسانك وقلبك وهواك. لسانك قلبك هواك. قال فضل عينك لا تنظر بها إلى ما لا يحب، وانظر قلبك لا يكون منه غل ولا حقد أحد على المسلمين، وانظر هواك لا يهوى شيئا من الشر. لم يكن فيك هذه الخصال الأربع اجعل الرماد على رأسك الرماد على رأسك لأنك من أهل الشقاء. أسأل الله لي ولكم العافية. في تفرقة جميلة هنا: سلامة الصدر والقلب لا تعني البلاء ولا تعني السذاجة ولا تعني الغفلة. تعبير جميل لابن القيم رحمه الله يقول: الفرق بين سلامة الصدر والبلاء أن سلامة القلب أو تكون من عدم إرادة الشر بعد معرفته. هو مش أهبل، هو فاهم كل حاجة، لكن قلبه سلم من إرادة الشر وليس من معرفته. شايفين الفرق بين الاثنين؟ سلم من إرادة الشر لا يشعر كما قال: لست بالخب ولا يخدعني الخب. أقل من أن يخدع وكان أورع من أن يخدع. كان أعقل من أن يخدع وكان أورع وأتقى لله عز وجل من أن يخدع غيره من الناس. وسلامة الصدر من أعظم أسباب دخول الجنة. حديث أنس بن مالك: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد تعلق عليه في الشمال، فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى، فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله ابن عمرو بن العاص فقال: إني عمل فيلم لا حق أبي، فقلت ألا أدخل عليه ثلاثا، وعايز يكتشف ما خبر هذا الرجل، ما قصة هذا الرجل اللي النفس أخبر عليه من أهل الجنة ثلاث مرات كل كل يطلع نفس الرجل نفس الرجل نفس الرجل. إني لاحيت بحدث نوع من أنواع الجدال بيني وبين أبي، فأقسمت أن لا يأتيه ثلاثة، حلفت بيطع عليه البيت ثلاثة أيام. فإليك ممكن تعمل لي شيلتر عندك، أقيم عندك ضيف ثلاثة أيام؟ فقال نعم. وكان عبد الله يحدث أنه بات مع إيه موضوع، فلم يره يقوم من الليل شيئا، مش قوام ليلة ولا حاجة، غير أنه إذا تعار إذا صحي فجأة كده في الليل وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. نعم. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا، ما سمعتوش بيقول كلام سيء في أحد من الناس قط. نعم. فقلت: يا عبد الله، إني لم يكن بيني وبين أبي لا غضب ولا هجر. أحكي لك القصة بالراحة، مظبوط يعني، يا بالك من الآخر، لم يكن بيني وبين أبي لا غضب ولا هجر، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن ريل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث مرار، فأردت أن آوي إليك أنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير. أبلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هو إلا ما رأيت. هو اللي شفته ده، ما هو إلا ما رأيت. قال: فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا وأحسن على خير من أعطاه الله إياه، لا في قلبي غش الحد ولا أحسد أحد على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت وهي التي لا نطيق، هذه التي بلغت بك وتلك التي لا نطيق. من أسباب التشاحن والبغضاء الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصى لا تغضب، كرر مرارا: لا تغضب لا تغضب. الغضب طريق إلى بخس حقوق الناس ثائهم وغير ذلك مما يولد البغضاء والفرقة. النميمة نقل الكلام بين الناس بينهم، يدخل الجنة نمام الحسد بمعناه المذموم، تمني زوال النعمة، أن تتمنى أن يكون لك مثل مال أخيك، أما أن تتمنى زوال نعمة أخيك ده نكد بحت، لأنت مش لن تستفيد شيئا إذا زالت نعمته. أما تقول: يا رب اللهم ارزقني مثل ما عنده من النعمة، ماشي. تمني زوال نعمة عن صاحبها إياكم والحسد، فالحسد لا تحاسدوا لا تحاسدوا لا تحاسدوا. ألا قل لمن بات لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما قد وهب. أنت مش بتعترض علي، بتعترض على اللي اداني. شايف اللي اداني ده وضع الشيء في غير موضعه، ما عرفش يقسم بالحكمة، لسان حاله يقول هذا. ألا قل لمن بات لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله حكمه، إذا لم ترض لي ما قد وهب. طبعا التنافس على الدنيا وتجاذبها، هي الدنيا تشابه ميتة ونحن حواليها الكلاب والنوابح، فالتجاذب على الدنيا والتنافس عليها من أعظم أسباب ما يقع من الشحناء ويعني وغيرها، يوغر صدور الناس ويغري بينهم العداوة والبغضاء. فأسأل الله جل وعلا كما رزق صاحب رسول الله سلامة الصدر الذي بلغت به هذا المبلغ من الدنيا ثلاث مرار، أن يرزقنا مثل هذه النفس الطيبة النقية المتلألئة الشفافة اللماحة. اللهم آمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.